إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي القصة الكاملة لخوارج عصرنا رصد لنشوء وتطور خوارج العصر في مراحلهم المختلفة. والمرحلة الثالثة، وهي التي نعيشها الآن وتعيشها الأمة وتعاني فيها ما تعاني من خوارج العصر، ظهرت رؤوس للفكر الخارجي في هذه المرحلة. إمام ابن عبد العزيز الشريف، وهو من رؤوس الفكر الخارجي في المرحلة الثالثة، وهذا هو اسمه الحقيقي، واشتهر بأسماء مستعارة مزيفة، أشهرها عبد القادر ابن عبد العزيز، ومنها دكتور فضل أو سيد فضل، وهو أشهرها. وأسباب اختيار كتب ومقالات المذكور أن المذكور أسرف في التكفير واستباحة الدماء والأموال، فكفر خلائق شتى من طوائف الحكام، وكفر من لا يكفر طوائف الحكام، وقال بأنهم كفار على التعيين. ثم إنه سلب وصف الإسلام من ديار الإسلام، ووصفها بأنها ديار كفر وحرب وردة. وليحفظ المسلم هاتين الكلمتين، فإن سر التفجيرات المدمرة في بلاد الإسلام إنما هي في هاتين الكلمتين. ثم كفر نواب البرلمانات ومن ينتخبهم في العالم الإسلامي، ثم التفت إلى البقية الباقية من الأمة الإسلامية الذين لم يصل إليهم غبار تكفيره، فقسم العالم الإسلامي إلى ثلاثة أقسام: فمن أنكر على الحكام وكفر مثله فهم أهل الإيمان، ومن رضي بهم ولم ينكر عليهم وعمل في وظائفهم فهو الكافر. وفي مسألة الدماء قسم سكان الديار الإسلامية إلى أربعة أقسام: ثلاثة منها دماؤهم أكثر حلا من الماء البارد في اليوم القائض، والقسم الرابع يجوز قتله عند الضرورة، حتى وصل به الغلو إلى تكفير بعض رفقاء دربه ومن هم على شاكلته، بل كفر نفسه من حيث لا يشعر على حسب القواعد التي أصلها كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. فهذا من أسباب اختيار كتب ومقالات سيد فضل أو إمام ابن عبد العزيز الشريف أو دكتور فضل أو عبد القادر عبد العزيز، وكذلك لأن كتبه تولت جماعة الجهاد المصرية بقيادة أيمن الظواهري، تولت طباعتها وتوزيعها، وقال في تقديم كتبه: ترقبوا صدور الموسوعة السلفية للعالم المرابط والمفتي المجاهد الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز. ولأن كتبه ألفت للشباب المسلم الموجود في أفغانستان، قال عن أسباب تأليفه لكتابه العمدة في إعداد العدة، وقد واكب تصنيف هذه الرسالة أن طلب مني بعض الإخوة الأفاضل الذين مارسوا التدريب العسكري والجهاد عمليا، طلبوا مني أن أكتب لهم رسالة في بعض مسائل السياسة الشرعية. وقال في سبب تأليفه لكتابه الجامع في طلب العلم الشريف: أثناء معايشتي للجهاد الأفغاني ضد الشيوعية وخلال تلك المعايشة لمدة 10 سنين من سنة 83 إلى سنة 93 و900 وألف، وجدت أن جل اهتمام الإخوة العرب المشاركين في ذلك الجهاد متعلق بالأمور العسكرية مع إهمال كبير للأمور الشرعية. قال: فكتبت في هذا كتابي الجامع في طلب العلم الشريف. ومن أسباب اختياري كتبه ومقالاته أن كتبه وخاصة أخبثها الجامع في طلب العلم الشريف والعمدة في إعداد العدة اعتمدت كمنهج تربوي للشباب في أفغانستان، حيث يتم إعداد الشباب بدنيا وإعدادهم فكريا. وحتى يعرف المسلم أهمية هذا الكتاب عند منظري خوارج العصر، يقول أبو مصعب السوري: وأصدر جماعة الجهاد المصرية عددا من الأبحاث الهامة، وتوجد ذلك بالكتاب القيم العمدة في إعداد العدة لشيخها عبد القادر بن عبد العزيز لا فك الله أسره. وربما كان هذا الكتاب من أهم كتب الأفغان العرب، وقد سد ثغرة تربوية كبيرة في المعسكرات العربية في حينها، وبقي واحدا من أهم كتب التيار الجهادي. وبعرف الشريعة وقواعدها التيار التكفيري الحروري الخارجي. وقال أبو مصعب السوري عليه من الله ما يستحقه أيضا: ثم كان لتنظيم الجهاد في مرحلة الجهاد الأفغاني أثناء نشاطه في بيشاور كان له إنتاج أدبي ثري ومهم، كان من أهمه كتابه العمدة في إعداد العدة للشيخ عبد القادر بن عبد العزيز، وكتابه القيم الآخر الجامع في طلب العلم الشريف. من أسباب اختيار كتبه ومقالاته أيضا أنه وصل به الإسراف في التكفير والغلو، أن يستدرك على رفقاء دربه في التكفير والتبجير، حيث كفر رفيق دربه طلعة قاسم كما سيأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا. قال أبو يحيى الليبي عامله الله بعدله: وكتابه الجامع في طلب العلم الشريف على ما فيه من فوائد جمة وتحقيقات دقيقة، إلا أننا عاينا أضرارا بالغة أحدثها في أوساط الشباب المبتدئين ومن دونهم، وما زال يتولد عنه اضطراب فكري وغلو واندفاع في إصدار الأحكام على الأفراد والجماعات، وذلك راجع إلى قالب العبارات الجازمة القاطعة التي صيغ بها، وهو أسلوب تكرر كثيرا في الكتاب، مما أدى إلى استغلال المغالين جماعات وأفرادا للكتاب، بحيث صار محضنا يتكاثرون فيه وملجأ ومتكأ يعززون به ركنهم ويقوون به باطلهم وزيفهم وينمون وينشرون أفكارهم الضالة ومذاهبهم المنحرفة. كذلك المقدسي: وحسبك بهؤلاء أن يستدركوا عليه وهم من غلاة القوم، وإن الرجل الذي يستدرك عليه مثل هؤلاء لأنهم بلغوا في الغلو المبالغ ومع ذلك فهم يستدركون عليه في غلوه. فالرجل الذي يستدرك عليه مثل هؤلاء لهو رجل غال في التكفير والتطرف حقا. وأيضا لأن من كتبه ما يجزم الباحث أنها مدرسة مستقلة في الفكر تجاوزت النطاق الحزبي الضيق لجماعة الجهاد المصرية، وتبنى غالب من يحمل هذا الفكر نشر كتبه، وأصبحت مرجعا لهم ينهلون منها ويحيلون عليها، فمن مختصر لها وناقل منها كما فعل أبو قتادة حيث نقل موضوع جريمة أنصار الطواغيت في مقالة له بمجلة الأنصار، وبعضهم يؤلف مواضيعها كرسائل مستقلة كما فعل الظواهري في رسالته شبه خطيرة للألباني والرد عليها، فجعل أصلها وغالب مادتها من كتاب الجامع لسيد فضل. وملخص الرسالة أن الأحاديث التي استدل بها الألباني في عدم الخروج على الحكام إنما هي في الحاكم المسلم، يقول: وحكام المسلمين اليوم إنما هم مرتدون، فلا تتنزل عليهم هذه الأحاديث. والبعض يفتي لأتباعه وخواصه في مسائل الدماء والتكفير ثم يحيل على استدلالات سيد فضل. ولما سئل الطويلعي في مسألة استحلال دماء الجيوش والشرط أجاب ثم قال: فهذا ما يتعلق بالمسألة على سبيل الاختصار. وللاستزادة راجع كتاب الجامع في طلب العلم الشريف لعبد القادر ابن عبد العزيز في موضعين منه: نقد الرسالة اليمانية ونقد كتاب القول القاطع. وراجع أيضا كتاب الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير لأبي محمد المقدسي عند قوله: في أن قاعدة الأصل في جيوش الطواغيت وأنصارهم الكفر لا غبار عليه، أي هذه القاعدة لا غبار عليه. ومن أسباب اختيار كتب هذا المذكور ومقالاته أن كتبه حوت كما هائلا من التأصيل والتقعيد للمنهج الخارجي في عصرنا، وقدمت للشباب على أنها أصول وقواعد أهل السنة، ولم يوجد مثل هذا الكم الكبير من القواعد عند غير هذا المذكور سيد فضل، وخاصة في التقعيد والتأصيل للتكفير واستباحة الدماء. وكل ما ذكر من تأصيل استدل عليه بأدلة من الوحيين وأقوال أهل السنة كالإمام أحمد والشافعي وغيرهم. ومن أعجب ما استدل به على كفر أنصار الحكام قوله تعالى: من كان عدوا لله. فالاستدلال الصحيح وكلام أهل العلم في جهة، وكلام هذا الرجل سيد فضل في جهة أخرى. وإذا كانت الخمر أم الخبائث فإن كتب سيد فضل هي أم خبائث كتب الفكر الخارجي في عصرنا، عليه من الله ما يستحقه. ومن الأسباب التي دعت إلى اختيار كتب ومقالات سيد فضل أنه من واقع الاستقراء التام لكتب ورسائل القوم يتضح أنه أقربهم في تأصيلاته وتقريراته إلى منهج أسلافه من الخوارج المتقدمين، وبعض أصوله تتطابق حرفيا مع أصول الخوارج المتقدمين، حيث قال في أهل الإسلام وديارهم إنها أصبحت ديار خليط، أي خليط من المسلمين والمرتدين فلا يمكن تمييزهم، والضحاكية من فرق الخوارج المتقدمة يقولون هم أهل دار خلط، فلا نتولى إلا من عرفنا فيه إسلاما ونقف في من لم نعرف إسلامه. فكلام هؤلاء المتقدمين من هذه الفرقة الخارجية، وهي فرقة الضحاكية، هي بعينها ما قاله سيد فضل في هذا العصر عامله الله بعدله. وعند التدقيق لا فرق بين ضحاكية عصرنا والضحاكية المتقدمين، ومن أسباب اختيار كتب سيد فضل ومقالاته أنه أوهم الناس بالتراجع، وقدم وثيقة سماها ترشيد العمل الجهادي، وفرح بها الكثير. ولكن من قرأ تلك التراجعات يتضح له أنه لم يتراجع، والمذكور كان خارجيا جلدا في تأصيلاته، وخارجيا جلدا كذلك في تراجعاته، حتى إنه أصر في وثيقة التراجع المزعومة على سلب وصف الإسلام من أهلها وأنهم مجهولو حال. وعند قراءة تراجعاته بدقة وإمعان يتضح من سبر أقواله أنها ليست تراجعات، وإنما يؤصل لأتباعه بعد دخوله السجن فقها جديدا يتناسب مع مرحلة الاستضعاف التي يمر بها الفكر الخارجي في ظل عدم وجود بيئة حاضنة له، وغالب القوم إما قتيل تحت الثرى أو أسير فوق الأرض أو طريد أو شريد لا يعلم له قرار. فالمرحلة التي يعيشها هذا الفكر أشبه عندهم بالمرحلة المكية، والمذكور قدم تراجعا صوريا في بعض المسائل دون المساس بأصوله الخارجية التي حوتها كتبه، ولذلك لم يشر إلى حرف واحد من كتبه أنه أخطأ فيها، ولم يتراجع عن أي أصل من أصوله الخارجية. وفي نهاية هذا المطلب يأتي كشف عوار تراجعه الموهوم، ومما يثبت كذبه في أول تراجعه قوله إن كتبه خلت من التحريض على شيء. سبحان الله، يكفر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويوجب على الأمة جهاد الحكام المرتدين بزعمه، ثم يزعم أن كتبه تخلو من التحريض. وفي جعبة سيد فضل الكثير والكثير، وهذا أوان كشف عوار فكره الخارجي. قال سيد فضل عليه من الله ما يستحقه: إن البلاد المحكومة بقوانين وضعية كما هو الحال في شتى بلدان المسلمين اليوم، هذه البلاد التي تحكم بالقوانين الوضعية لها أحكام خطيرة يجب أن يعلمها كل مسلم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ومن هذه الأحكام أن حكام هذه البلاد كفار كفرا أكبر خارجون من ملة الإسلام، وأن قضاة هذه البلاد كفار كفرا أكبر، وهذا يعني تحريم العمل بهذه المهنة. ودليل كفر هؤلاء الحكام والقضاة عنده هو قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وعنده أيضا من الأحكام أن أعضاء الهيئات التشريعية بهذه البلاد كالبرلمان ومجلس الأمة كفار كفرا أكبر، ودليل كفر نواب البرلمانات وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ومن أحكامه أيضا على ديار المسلمين أن الجنود المدافعين عن هذه الأوضاع الكافرة في تلك البلاد هم كفار أيضا كفرا أكبر، لأنهم كما يقول إنما يقاتلون في سبيل الطاغوت. وقد قال جل وعلا: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ويدخل في هذا الحكم كما حكم هو وقال: كل من يدافع عن هذه الأنظمة الكفرية بالقتال دونها كالجنود، أو يدافع عنها بالقول كبعض الصحفيين والإعلاميين والمشايخ. والجواب عن هذا من أوجه: هذه الأصول التي قال بها دفعة واحدة إنما هي أصول خارجية ترجع إلى الأصل الأول، وهو كفر الحاكم المسلم تبعا لأسلافه من المارقة المتقدمين. فأول كلمة نطق بها الخوارج المتقدمون وارتجت لها أرجاء مسجد الكوفة والخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخطب على المنبر، أول كلمة نطق بها الخوارج هي قولهم: لا حكم إلا لله. واشتهروا بها حتى إنهم نبذوا بهذا الاسم المحكمة لكثرة ترديدهم ذلك. فهي المائدة التي اقتات منها الآباء قديما وعاش عليها الحفدة اليوم. الوجه الثاني أن المذكور لم يرفع رأسا لتفصيل أهل السنة سلفا وخلفا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وأساء الأدب مع ابن عباس رضي الله عنهما لتمرير باطله في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، حيث قال: إنه لو صح عن ابن عباس قول كفر دون كفر، ولو لم يكن له مخالف من الصحابة لما كان هذا القول حجة، لأنه يقول: وكما ذكرت في المقدمة الرابعة عشرة أنه لا حجة في قول الصحابي إذا خالف نص الكتاب والسنة، وقد تبين بدلالة اللغة العربية ودلالة عرف الشارع أن نص آية المائدة يدل على أن الكفر فيها هو الأكبر، فلا حجة في قول الصحابي إذا خالف في ذلك. نعم، ينبغي علينا أن نترك قول ابن عباس وأن نأخذ بقول ابن فضل عمله الله بما يستحق، مع أن الآية لو أننا أخذناها على قانونه الخارجي هذا لكان بها هو كافرا، لأن الآية تقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد مر مرارا أن من ألفاظ العموم، فيدخل فيها كل مخاطب، وما من ألفاظ العموم، ومن لم يحكم بما أنزل الله، وكل حكم من الأحكام الشرعية من الأكل باليمين ومن إعفاء اللحية وإحفاء الشارب وتقصير الثوب إلى غير ذلك من أحكام الشرع الثابتة، كلها أنزله الله عز وجل، وهي ما أنزله الله رب العالمين وداخلة فيه. فعلى قانون هذا لو أن إنسانا أكل بشماله كان كافرا، لأنه يحكم بغير ما أنزل الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ومن، وهذا المسلم الآكل بشماله داخل في عموم من. ومن لم يحكم بما أنزل الله، والأكل باليمين داخل في عموم ما أنزل الله رب العالمين. فالذي أكل بشماله حاكم بغير ما أنزل الله. فلو لم نأخذ بقول ابن عباس رضي الله عنهما بكفر دون كفر لكان من أكل بشماله كافرا، من أخذ شيئا من لحيته يكون على قول ابن فضل كافرا، من أسبل ثوبه يكون عنده كافرا كفرا أكبر يخرج من الملة. فهؤلاء البغال لا يفهمون شيئا في الحقيقة، حمقى. وعلى المسلمين إذا تمكنوا منهم أن يعاملوهم بما يستحقونه من النكال والوبال، فما أكثر الدمار الذي وقع بسبب هؤلاء وهم لا يفهمون أصلا. ولكن نحوا العلماء كلهم جانبا وجعلوهم كفارا لأنهم من علماء السلاطين، وانتصبوهم لكي يكونوا علماء الأمة من المجاهدين المرابطين الربانيين إلى غير ذلك من الأوصاف التي أسبغت عليهم في غير محلها. فهذا المذكور لم يرفع رأسا لتفصيل أهل السنة سلفا وخلفا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وأساء الأدب مع الحبري وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، وتطاول على أكابر أهل العلم في هذا الباب، فقال في حق شيخ الإسلام، وأحب أن أنبه هنا على أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد تناقض كلامه في هذه المسألة، وأما هو فلا يتناقض، هو ابن فضل، أما الذي يتناقض فهو ابن تيمية، هذا يتناقض، وأما ابن فضل الذي لا يعرف قبيلا من دبير لا يتناقض. استدرك على ابن عباس وعلى شيخ الإسلام وعلى ابن القيم. قال في حق الإمام ابن القيم رحمه الله: بقي أن يعلم الطالب أن كلام ابن القيم في الحكم بغير ما أنزل الله تقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان، وعلى هذا القول والتقسيم معظم أهل العلم المعاصرين. وقال في حق إمام هذا العصر: هذا الشيخ يقول، أعني ابن باز، من الذين أسرفوا على أنفسهم وتقلبت فتاواه لتتفق مع السياسة حيث دارت. تأملوا حال مجهول الحال هذا، وكان مجهول الاسم حتى تم القبض عليه وعرف اسمه الحقيقي، وكان يكتب بأسماء مزيفة، ومع ذلك يطلق لسانه في أكابر أهل العلم. فابتدأ بالصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما مرورا بعلمين من أعلام الأمة، ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وانتهاء بإمام هذا العصر ابن باز رحمهم الله جميعا. قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو لمقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافرا كفرا أصغر، وظالما ظلما أصغر، وفاسقا فسقا أصغر، لا يخرجه من الملة. كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى اللجنة. وسيأتي مزيد بيان لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى إن شاء الله جل وعلا. من الأوجه في الرد على كلامه أن هذا الأصل الذي ذكره، يعني سيد فضل، هذا الأصل مجمع عليه عند خوارج عصرنا، فلا يصفون حكام بلاد الإسلام إلا بلفظ الطواغيت، ويكفرون الحكام على بكرة أبيهم. ولكن سيد فضل تميز عنهم، أي عن سائر خوارج عصرنا، بأنه رتب على هذا الأصل أصولا خارجية ونتائج خطيرة مدمرة، وكل أحكام الدماء التي أحلها لأتباعه من أهل قبلة وذمة إنما هي اعتماد على هذا الأصل وما ترتب عليه. أما تكفيره للجنود والجيش فناتج من أصل خبيث أيضا من أصول الخوارج المتقدمين، مفاده كفر الرعية إذا كفر الراعي. وإن لم يلتزم خوارج عصرنا القول بهذا الأصل حرفيا، لكن قالوا به بألفاظ متقاربة، والنتيجة في النهاية واحدة، فكفر الحكام عند خوارج عصرنا أدى إلى تكفير طوائف الحكام. من أوجه الرد على كلامه أن تكفيره للنواب وأصحاب المجالس الديمقراطية مجازفة خطيرة مع وجود فتاوى لأكابر علماء الأمة بضد ما يقول. كذلك الاستدلال بهذه الآية في تكفير النواب والمنتخبين فيه مخالفة لجماهير علماء الإسلام سلفا وخلفا، فإن لهم تفصيلا في هذه الآية، ومتى تكون المتابعة في التحليل والتحريم كفرا، ومتى تكون معصية. قال الإمام ابن العربي: إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركا إذا أطاعه في الاعتقاد، فإن أطاعه في الفعل وعقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص فافهموه. وقال سيد فضل عليه من الله ما يستحقه في حق من ينتخب ويشارك في العمليات الانتخابية: إن الذين ينتخبون أعضاء هذه البرلمانات هم كفار كفرا أكبر، لأنهم بانتخابهم هذا إنما يتخذونهم أربابا مشرعين من دون الله. ويكفر أيضا كل من دعا إلى هذه الانتخابات أو شجع الناس على المشاركة فيها، وهذه مجازفة خطيرة من المذكور، فيها تكفير لشرائح واسعة من أهل القبلة، خاصة مع انتشار وعموم هذه البلوى والفتنة بقضايا الانتخابات. إن بعض النواب وخلائق ممن يشاركون في هذه البلوى التي عمت وطمت إنما يقصد تكثير سواد أهل الخير والتقليل من الشر، مع فتاوى علماء الأمة الراسخين بالجواز أحيانا. كل هذه التبريرات سقطت أمام الشهوة العارمة لدى سيد خوارج العصر، وسيد خوارج العصر هو سيد فضل، وألقى بها وراء ظهره، فكفر خلائق تصل أعدادهم إلى الملايين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحكم عليهم بالخلود في النيران، وهي مترتبة على أصله الأول الذي ترك فيه أقوال أهل العلم بالتفصيل في مسائل الحكم بغير ما أنزل الله. ومما قاله عامله الله بعدله وقطع لسانه، وجهاد هؤلاء الحكام الكافرين فرض عين على كل مسلم، وكل من نكل عن القيام بهذا الجهاد الواجب عينا فهو آثم مرتكب لكبيرة فاسق. والرد على ضلالاته هذه من أوجه أن هذا تأثيم للأمة بأسرها من غير استثناء، وهذه الفتوى التي تمسك أهل الأمة لا ينبغي أن ينفرد بها آحاد الأمة، إنما مرجع ذلك إلى كبار الأئمة المجتهدين، وليس من كان مثل حال سيد الخوارج مجهول الحال والعين عند أكثر الأمة ومن مجاهيل العلم، ولا يعلم له شيخ في العلم، وإنما هو طبيب بشري. وأيضا أن وجوب الجهاد هنا قد بناه على أصله الباطل في مسائل الحكم بغير ما أنزل الله، ولم ينتبه إلى اتباع العلماء ولزوم غرزهم، فنتج عن ذلك تكفير خلائق شتى. ومن أوجه الرد على ضلالاته أن أول من يدخل في دائرة التأثيم والفسق التي رمى بها أهل الإيمان هو سيد فضل نفسه، فهو من 10 سنوات انفصل عن جماعة الجهاد قبل سجنه واستوطن اليمن، وعاد لمزاولة مهنته الأصلية مهنة الطب بعد خلافه مع جماعة الجهاد، ولم يجاهد الحكام المرتدين على حد زعمه حتى قبض عليه ورحل إلى بلاده مصر. فعلى حسب قواعده وفتاويه هو آثم ومرتكب لكبيرة من الكبائر وفاسق، وهذا ليس من باب التجني عليه، وإنما حكمنا عليه بموجب فتواه وما خطته أنامله، وعلى نفسها جنت براقش وهي الكلبة المعروفة. ومن أوجه الرد عليه أن سيد فضل مطالب هنا قبل إصدار حكم بالوجوب أو الاستحباب بإثبات أن ما ينادي به هو جهاد شرعي. قال سيد فضل، هو سيد خوارج العصر: البلاد المحكومة بقوانين الكفار القوانين الوضعية في هذا الزمان، وهذه البلاد تعتبر من جهة الأحكام دار كفر وحرب. وقال في موطن آخر: إن بلاد المسلمين هي ديار كفر وردة اليوم. وهذا الأصل إنما استمد من أسلافه الخوارج المتقدمين، وملخصه: إذا كفر الراعي كفرت الرعية. ولذلك فإن أهل السنة في عقائدهم ينصون على اعتبار ديار المسلمين أنها دار إسلام، والقصد في تضمين ذلك كتب العقائد مخالفة كلاب النار من الخوارج. قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي: ويرون، يعني أهل الحديث، يرون الدار دار الإسلام لا دار الكفر كما رأته المعتزلة، يرونها دار إسلام ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين، وما دام أهلها ممكنين فيها آمنين. وأما سيد فضل فيقول: ونرى ديار الإسلام دار كفر وردة وحرب. علينا أن نجتهد في فهم هذه الأقوال فهما صحيحا واعيا، حتى تفهم لماذا يكفرك غيرك من كلاب النار، وحتى تفهم حججهم وما يذهبون إليه من الشبهات والتلبيسات والتدليسات، وحتى تستطيع أن ترد عليه وأن تفهم الواقع وما يجري فيه حولك. لأنك أحيانا عندما تكلم واحدا من هؤلاء أو تسمع منه ويرميك مرة بالإرجاء ومرة بالكفر ومرة بالردة، لا تفهم عمق كلامه ولا تعرف الحمأة التي يصدر منها ولا النتن الذي يتكلم به من كلام الخوارج الحروري. فإذا فهمنا هذا عرفنا ما يحدث في ديار الإسلام وما يحدث أيضا في الدول الإسلامية التي خرجت من تحت نير الشيوعية بانهيار الاتحاد السوفيتي، لأنهم كانوا أقرب قربا إلى أفغانستان وانتشرت بين الشباب منهم هذه الأفكار، وهم يناظرون بها ويجادلون عنها ويدفعون بها في وجوه أهل السنة، وأهل السنة لا يعرفون عمق كلامهم ولا مصدره ولا يعرفون الأصول التي يؤصلوا عليها أولئك الخوارج. فيقف المرء من أهل السنة مشدوها مندهشا لا يدري بما يجيب، لأنه لا يعرف أن الكلام مؤصل على أصل فاسد، ولو عرف لتكلم في الأصل قبل أن ينظر إلى الفرع، فإذا هدم الأصل انهدم ما بني فوقه. فهؤلاء يؤصلون على أمثال هذه الأصول: الحاكم كافر كفرا أكبر لأنه يحكم بغير ما أنزل الله، الدار تابعة للراية، الراية أي الحاكم كافر فالدار دار كفر وردة، إقامة دولة الإسلام المقصد الأكبر لهذا الدين، وكل من لا يسعى إلى ذلك فهو آثم فاسق أو هو كافر مرتد، وتستباح الدماء وتنتهك الأعراض وتسلب الأموال وتخرب الديار بسبب هذه الأصول، والرجل من أهل السنة بل وطالب العلم لا يدري حقيقة القول ولا ما هي خبيئته، ما هذا الذي يقولون ومن أي حمأة يصدرون. الأمر قليل، لو فهمت هذا عرفت ما يفعله الداعشيون وما يأتي به القطبيون وما يسمى بالسلفية الجهادية وما يسمى بالنصرة وما يسمى بالمرابطين إلى غير ذلك من هذه الأسماء التي هي على مسميات متقاربة، وإن كان بعضهم يكفر بعضا أحيانا، أن النصرة خرجت من تحت عباءة القاعدة ولم تبايع أيمن الظواهري، فبينهما من الخلاف أي بين الطائفتين من الخلاف ما هو واقع ومعلوم. وكذلك الداعشيون تمردوا على القاعدة ولم يبايعوا أيمن الظواهري، واستقل مقدمهم البغدادي عليه من الله ما يستحقه ومكن الله تعالى من رقبته، استقل بالأمر وطلب البيعة وغلى في ذلك حتى إنه بلغ به الغلو ومن معه، وإن كانوا قد أعلنوا التراجع بعد ذلك عن هذا الكلام وقالوا إنما هو من كلام الأفراد لا من أصول الجماعة لا من أصول الدولة الإسلامية، قرروا أن من لم يأتي إلينا فهو كافر، من ليس معنا فهو كافر مرتد، هكذا. فكفروا عموم المسلمين في عموم العالم لأنهم لا يذهبون إلى الدولة الإسلامية من أجل مبايعة ذلك الغر الفاسق الخارجي الحروري المدعو البغدادي. هذه ألعاب صبيانية، ولكن ما الحيلة؟ وقد تمكن هؤلاء الخوارج من أمور كثيرة وعاثوا في الأرض فسادا. فهذا سيد خوارج هذا العصر يقول: ونرى ديار الإسلام دار كفر وردة وحرب. وقال عليه من الله ما يستحقه: فأنصار الطواغيت في بحثنا هنا هم المناصرون بالأقوال، ويأتي على رأسهم بعض علماء السوء والمتعالمين الذين يسبغون الشرعية الإسلامية على الحكام الكافرين ويدرؤون عنهم تهمة الكفر ويسفهون المسلمين المجاهدين الخالدين عليهم ويتهمونهم بالمروق والضلال. كما يدخل أيضا في هؤلاء أي في المناصرين بالقول بعض الكتاب الصحافيين والإعلاميين الذين يقومون بهذا العمل نفسه، المناصرون بالأفعال من أنصار الطواغيت في بحث سيد خوارج العصر سيد فضل، المناصرون بالأفعال يأتي على رأسهم جنود الحكام الكافرين، سواء في ذلك جنود الجيش أو جنود الشرطة، والردء منهم والمباشر. بيان جريمة أنصار الطواغيت عند سيد فضل، سواء نصروا بالأقوال أم نصروا بالأفعال. قال: اعلم أنه لا يمكن لكافر أن يفسد في الأرض إلا بأعوان يعينونه على ظلمه وإفساده، فلا بقاء للكافر وإفساده إلا بأعوانه وأنصاره، سواء في ذلك أنصاره بالقول أو أنصاره بالفعل الذين يحمون الحكام. ومن الناحية الواقعية فإن معركة المسلمين مع الحكام الطواغيت لأجل خلعهم ونصب حاكم مسلم هي في الحقيقة معركة مع أنصارهم من الجنود وغيرهم، ولهذا وجب معرفة حكم أنصار الطواغيت. يقول وهو موضوع بحثنا هنا: أما حكم أنصارهم من علماء السوء والإعلاميين والجنود وغيرهم فهم كفار على التعيين في الحكم الظاهر بالكتاب والسنة والإجماع، لأنهم السبب الحقيقي لدوام حكم الكفار ودوام الحكم بالقوانين الوضعية. وقال: وأما الأدلة على كفر أنصار الطواغيت فقد أجمع الصحابة على كفر أنصار أئمة الردة كأنصار مسيلمة المتنبئ الكذاب وأنصار طليحة الأسدي المتنبي الكذاب، فقد غنموا أموالهم وسبوا نساءهم وشهدوا على قتلاهم بأنهم في النار، وهذا تكفير منهم لهم على التعيين. ودليله أن الحكم بكفر أنصار الطواغيت الممتنعين على التعيين قد ثبت بإجماع الصحابة إجماعا قطعيا ليس فيه منازع، ومثل هذا الإجماع يكفر مخالفه، فمن خالف في هذا الحكم فقد كفر واتبع غير سبيل المؤمنين وفارق جماعتهم. يعني هو يأتي بهذا الحكم ويقول حكم هؤلاء يعني أنصار الطواغيت الكفر على التعيين، فإذا راجعته رماك بالكفر على التعيين أيضا. لماذا؟ لأنه يقول خالفت إجماعا قطعيا، والذي يخالف الإجماع القطعي كافر. لعله لم يثبت هذا الإجماع عنده، لعله لم يعلم، لا، ما عنده عذر، الذي يخالف هو كافر أيضا. ومن الأدلة على كفر أنصار الطواغيت عنده قول الله عز وجل: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال: فكل من قاتل دفاعا عن حاكم كافر أو دستور أو قانون كافر كما يفعله أنصار الحكام المرتدين فقد قاتل في سبيل الطاغوت، وكل من قاتل في سبيل الطاغوت فهو كافر. ومن الأدلة عنده من كتاب الله جل وعلا قوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقوله تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. قال: والآيات تبين أن الأتباع وجنودهم لهم حكم المتبوعين، ولم يفرق بين تابع ومتبوع. هذا ما أصله من أجل أن يصل إلى كفر أنصار الطواغيت الذين ينصرونهم كما يزعم هو إما بالقول وإما بالفعل، ويدخل في ذلك من الطوائف ومن المسلمين ما لا يعلم عدده إلا الله جل وعلا. الجواب على هذه الأصول الخارجية التي أفرزتها قريحة سيد فضل المنحرفة، الجواب من أوجه أن الشارع شدد كثيرا في مسائل التكفير، فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. ولذلك حذر العلماء من الخوض فيه. قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجراح: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. وفي هذه الأحاديث، وكان قد ذكر جملة أحاديث، وفي هذه الأحاديث أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير. وخوارج العصر لا يردهم راد ولا يثنيهم عن الغريزة التكفيرية صاد، إن نصوص الوعيد جاءت في من يكفر مسلما واحدا، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بهذا الكم الهائل من التكفير من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أكد سيد فضل الخارجي المارق أنهم كفار على التعيين، وينبغي حفظ هذه اللفظة على التعيين، لأننا سوف ننقل جملا من تراجعه المزعوم والذي يكذب في أوله فأقول: إن كتبي من باب الحكم المطلق، يعني ليس من باب الحكم على المعين، ليست من باب الحكم المعين فيكذب، لأنه يكفر على التعيين. هذه اللفظة من كلامه على التعيين، هو في وثيقة الترشيد التي زعم فيها أنه قد تراجع عما كان عليه قبل يقول إن كتبي من باب الحكم المطلق وليست من باب الحكم المعين، وكتبه موجودة، ولكن ويكلم أقواما يعتقد أنهم لا عقول لهم. تكفيره لأنصار الحكام إنما هو نتاج قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، والتي نزلها الخوارج على من كفروهم بغير حق، وهذا الأصل أصل عند أسلافهم، وبسبب هذا الأصل سقط أول قتيل في فتنة الخوارج وهو عبد الله بن خباب، فقد أورد الطبري قصته حيث قال: قالوا، يعني لعبد الله بن خباب رحمه الله ورضي الله عن أبيه، قالوا أي الخوارج: فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيرا. قالوا: فما تقول في علي قبل التحكيم وفي عثمان قبل الحدث؟ فأثنى عليهما خيرا أيضا. قالوا: فما تقول في الحكومة؟ يعني ما كان من اتخاذ الحكمين ليحكما في الخصومة بين علي ومعاوية، فهذه الحكومة، ليس المراد بها الحكومة في العرف الحديث، وإنما يقول الخوارج لعبد الله بن خباب: فما تقول في الحكومة؟ قال: أقول علي رضي الله عنه أعلم منكم وأشد توقيا على دينه. قالوا: إنك لست تتبع الهدى. فأخذوه إلى شاطئ النهر فذبحوه، فاندفر دمه على الماء وجرى مستقيما، وقتلوا جاريته. وهذه القصة فيها ثلاثة أصول لأسلافهم من الخوارج التزم بها الحفدة موافقة للأجداد، وهي: الربط بين إسلام أهل القبلة وبين الراية التي تعلوها، فكل من جاء المعسكر المخالف لهم فالأصل فيه الكفر حتى يثبت العكس، وله مسميات أخرى منها، أي لهذا الأصل له مسميات أخرى منها شرعية الديار من شرعية الراية التي تعلوها. وهنا الخوارج توقفوا في إثبات إسلامه لأنه جاء من معسكر المخالفين حتى يتبينوا من أمره، وأن الخوارج لا يقتلون الفرد من الطائفة المخالفة إذا كان متفردا، إنما يختبر ويمتحن ويبتلى، فمن وافقهم على منهجهم تركوه، ومن خالفهم قتلوه. وقد نقلت بعض كتب التاريخ أن من طرق اختبارهم دفع رجل من أهل القبلة من المخالفين لهم لقتله، فإن رفض أو تردد قاموا بقتله، وأحيانا من طرق اختبارهم سؤال الرجل واستخباره، وهذا الذي فعلوه مع عبد الله بن خباب رحمه الله تعالى. ومن أهم الأصول في هذه القصة أن من لم يكفر الكافر فهو كافر، فهنا التابعي ابن الصحابي عبد الله بن خباب اختبروه في كفر عثمان وعلي، فلما لم يوافقهم وأثنى عليهما خيرا قتلوه شر قتلة، ولو وافقهم على تكفيرهما لما مسوا منه شعرا. وأما استدلال سيد فضل بالآيات القرآنية فيكفي في بطلان استدلاله أن الآيات واردة في أتباع أشد ملل الكفر، فبأي عقل ودين يتم الاستدلال بالآيات الواردة في أتباع فرعون والنمرود وتنزيلها على أتباع الحكام من أهل القبلة؟ وسوف يأتي في مبحث أوجه الشبه اشتراك المعاصرين والسابقين في هذه الصفة، أنهم أخذوا كما فعل أسلافهم من الخوارج المتقدمين، أخذوا آيات أنزلها الله في الكفار فجعلوها للمسلمين من أهل القبلة ورتبوا عليها الأحكام. إن هذا الأصل يبين لنا التأثر الكبير بواضع لبنة هذا الفكر المودودي، حيث شبه الحكام بفرعون والنمرود وأتباعهم بأتباعهم. أما دعوى الإجماع الموهوم فسيأتي الكلام عليه. وسيد فضل تكلم كلاما كثيرا فيما يتعلق بالحكم بالقوانين الوضعية وما يترتب على ذلك من الآثار. وقبل نقل أقواله فينبغي الإشارة إلى أصول أسلافه من الخوارج المتقدمين، لأن تحريرها في هذا المقام يبين مدى التطابق بين الخوارج الجدد وأسلافهم. وقد مر في أسباب اختيار كتبه أنه أقرب القوم لقواعد وأصول الخوارج المتقدمين، ويحدو حدوهم حدو النعل بالنعل.